وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه تأكيد لحديث البراء في بعض المنهيات: لا تشربوا في آنية الفضة ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف معروفة، الصحفة والقصعة والجفنة، يعني أواني حدد أهل العلم مقدارها، وهي أواني يعني الآن لم تعد معروفة بالإصطلاح الذي تعارفوا عليه. فعلى كل حال هذا نهي واضح صريح عن الأكل أو الشرب بأواني الفضة. وهنا علل عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم. الضمير يقول أهل العلم يعود إلى الكفار المشركين، ولهم ليس لهم على سبيل الإباحة، لا، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إنما لهم على سبيل الواقع، واقع الحال، يعني لهم يتمتعون بها، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهم يتمتعون بطيبات الحياة الدنيا من الذهب والفضة والأطعمة والأشربة، لكن متاع قليل، ثم عاقبتهم إلى البوار. فلهم في الدنيا ولنا في بعض الروايات، وفي بعضها كما أثبت المؤلف ولكم في الآخرة. فهذا من صيغ التحريم، من صيغ التحريم أن يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر من شأن الكفار والمشركين، وأنه لا ينبغي التشبه بهم في هذا. إيه نعم، أحسن الله إليكم. حديث سلمة لأنه بمعنى